أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد التلفزيون بمسبيرو بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، حيث نعيش مع القرآن الكريم ومع هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، نعيش مع مأدبة الله تعالى في أرضه القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي هو شفاء للصدور وبهجة للأرواح، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فبهذا الكتاب العظيم تنشرح به الصدور وتأتلف عليه الأفئدة، فيه بيان ما أشكل وتفصيل ما أجمل ومفتاح ما أغلق. إخوة الإيمان، نعيش الآن في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة صاد، يتلوها علينا القارئ شيخ محمد بحيل عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا فاحكم بيننا بالحق ولا تتبع الهوى

فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن بارد وشراب وَوَهَبْنَا لَهُ Thank you. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. صدق الله.